الذهب يقول الفقهاء إذا كان مخلوطا بغيره، بمعنى هذا اتضح الصورة يعني الإخوة، قالوا مثلا هذه ساعة، رأي ساعة سوداء لا يسأل فيها ذهب ولا فضة، لكن نفرض نعم. يقولون ننظر إذا كان هذا الذهب يمكن نزعه فلا تجوز إجماعا، إذا كان يمكن نزعه. يعني مثلا صنعت هذه الساعة ثم أوتي بإطار من ذهب وضع عليها، نعم. معنى ذلك أن هذا الذهب ذو سماكة ذو ثقل اشتري لوحده له ثمن غير ثمن الساعة. جميل. فهذا إذا نزع قالوا بهذه الحالة لا يجوز، واضح الأمر. جميل. الحالة الثانية إذا كان الذهب الذي في الساعة مما يسمى مطلي، بمعنى يقول يسمون بعضهم ما ذهب، بحيث أنه يصعب من الصناعة لا أن تنزعه، يعني لا ينزع، يعني أصبح من جنس الساعة. هؤلاء قال في هذه الحالة يوجد من الفقهاء من أجازه، يوجد من الفقهاء من أجازه. بالنسبة لي يعني كنظرة فقهية لا أرى هذا البتة. طيب. يعني على أي الحالين، سواء كان ينزع أو كان ممزوجا، ولو كان بأقل نسبة تعرف، يعني لو كان مثقال ذرة يسمى ذهبا يجب أن الإنسان إذا اللون يشابه لون الذهب فضيلة الشيخ. لا، اللون لا يتعلق، اللون مبنى. لون ذهبي شديد سمي ما تشاء، العبرة بالمعنى. جميل. هو سؤال واحد، هل هو ذهب حقيقي أو غير ذهب حقيقي؟ أما لونه ذهبي سموه ذهب أبيض، سموه ما أسموه، يسموه ما شاء، والعبرة بالمعنى، العبرة بالمعدن الذي يعرف بالذهب الذي اتفق الناس على أنه معدن مبجل.